صلاة ذات الأسباب، هل تؤدى في أوقات النهي كتحية المسجد وصلاة الكسوف وصلاة الطواف أم لا؟ والصواب أنها تؤدى في أوقات النهي، وأنه لا نهي عنها في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، لأنها تؤدى بأسباب تجد من المصلي، فإذا وجد السبب شرع له أن يصلي. فإذا دخل المسجد بعد صلاة الفجر أو قبل الصلاة وقد أدى سنة الفجر في البيت، فإن السنة له أن يصلي تحية المسجد ركعتين قبل الصلاة. وهكذا لو دخل المسجد بعد صلاة الفجر أو بعد العصر ليجلس فيه من راحة أو القراءة أو الدرس، فإنه صلي تحية المسجد ويجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الحديث العظيم يعم أوقات النهي وغيرها. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في الكسوف: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فإنه يعم وقت العصر أو كسرة الشمس فتصلى صلاة الكسوف. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن صبغة الشعر فيقول: هل صبغة الشعر للناس كافة تجوز أو هي حلال أم غير حلال؟ جزاكم الله خيرا. يسن لجميع تغير الشيء الرجال والنساء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. ولما أحضر إليه والد الصديق أبو قحافة وقد اشتعل رأسه ولحيته شيبا، أمر بتغييره وقال: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد. وهذا يعم الرجال والنساء، فالسنة للجميع تغيير الشيء بالحمرة والصفرة بالحنة ونحو ذلك ما بالسواد. أما السواد الخالص فلا يجوز أن يغير في الشيء لهذا الحديث الصحيح، ولكن يغير بغير السواد بالحنة والكتم والصفرة بين السواد والحمرة، أو الحمرة الخالصة أو الصفرة، هذا هو السنة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عندنا هنا في أحد المساجد خطيب جمعة يلقي دروس قبل خطبة الجمعة، وفي إحدى الجمعة تحدث وقال: إن إسبال التراويل والثياب جائز ولا شيء فيه، وإنما التقصير أو الرفع فوق الكعبين أو إلى نصف الساقين هذه بدعة، فبماذا تنصحون هذا الخطيب مأجورين جزاكم الله خيرا؟ هذا الخطيب إن صح ما قلت عنه قد أخطأ وغلب، هداه الله ورزقه العلم النافع وإيانا والمسلمين. والصواب أن الإسبال لا يجوز ما تحت الكعبين في حق الرجال، لا في السراويل ولا في القمص ولا في البشت ولا في الإزار في حق الرجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي خرجه البخاري: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يضرهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسلم إزارة، والمنان فيما أعطى،

وهل المضحي يأكل من أضحيته ومما تكون الأضحية جزاكم الله خيرا؟ فالأضحي سنة، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم في سنواته في المدينة عليه الصلاة والسلام، كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، يذبح أحدهما عن محمد وآل محمد يعني أهله، ويذبح الثاني عما وحد الله من أمته، في رواية عما لم يضحي من أمته. فالضحية سنة مشروعة مع القدرة، يأكل الإنسان منها ويطعم، يأكل منها ما تيسر ويطعم النضال والفقراء كما قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس والفقير. ويجتهد في الشيء الطيب من الإبل والغنم والبقر، والضحايا من هذه الأنعام من البقر الإبل وعلى الخاصة، البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن الرجل واهل البيت عن واحد وعن رجل واهل البيت ولو كانوا كثيرين، يذبحها الرجل عن زوجته وأولاده ووالديه ونحو ذلك، كل جهة الرجل واهل البيت كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على ذلك. وإذا ذبحها أكل وأطعم، أكل هو أهل بيته وأطعم الفقراء، وأهدى منها إلى من يشاء من نضاله وأهلابه. وإذا دخل شهر العجة وهو يعزل عن الضحية لم يأخذ من شعاره ولا من أوصاله شيئا حتى يضحي، خاصه أما أهله فلا حرج عليه الحمد لله. لكن هو الذي يبذل الدراهم من ماله للضحية هو الذي لا يأخذ من شعاره ولا من أوصاله شيئا حتى يضحي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم على سيدنا. إذا دخل شهر الحجة وأراد أهل من الضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، وفي لفظ: ولا من بشرته شيئا، إلا من شعره ولا من الظهر ولا من الجين في جسد في البشر حتى يضحي، إلا الحال والمعتمد في عشر الحجة فلا حد فلا حرج يحلق في عمرته ويقصر، وهكذا في الحج يوم العيد يحلق أو يقصر بعد الرمي، هذا ليس بمنهي عنه، فالمأمور به لا بد منه، فإن داخل في النهي. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن سن التكليف فيما يبدو شيخ عبد العزيز، فيقول: ما هي السن التي لا حساب فيها؟ هل هي ما قبل 15 أو أقل أو أكثر؟ جزاكم الله خيرا. سن التكليف 15، إذا أكمل الرجل أو المرأة 15 سنة فقد دخل في التكليف، والصلوات الخمس، صوم رمضان، حج البيت مع الاستطاعة، وسائر التكاليف. أما الزكاة فيلزمه زكاة في ماله ولو كان صغيرا، يعني حق المال لو كان زكاة عنه وليه وإن كان صغيرا، وهكذا النفقات اللازمة في المال يخرجها الولي عن الصغير. ويحصل التكليف أيضا في حق الرجل والمرأة بالإنجاز إذا أنزل المني بشهوة في اليقظة أو في النوم، صار رجلا صار مكلفا وصارت المرأة مكلفة بالإنزال. وقل لله سبحانه: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذن. ويحصل أيضا تكليف للرجل والمرأة بالإملات، إملات الشعر حول الفرج، الشعر المسمى الشعرة والعانة، إذا أنبت الرجل والمرأة شعر الخشب حول الفرج يكون قد كلف. هذه ثلاثة للجميع، الإملات وإنزال المني بالشهوة وإكمال 15 سنة للذكر والأنثى. فوجد واحد صار الرجل مكلفا وصارت المرأة مكلفة، إذا كان عاقلين

ولكن يمشي وعليه السكينة حتى يتصل بالصلاة. فإذا ذكر الركوع فالحمد لله، وإلا سجد معه إمامه وقضى ذاته والحمد لله. جزاكم الله خيرا. إذا كنت أعلم أن إنسانا صائما ولكن رأيته يشرب ناسيا، فهل أنبهه أو أسكت؟ نعم تنبه، لأن الصائم لا يشرب ولا يأكل، فإذا غلط نبهه، وإن كان لا يأثم بالنسيان فليس عليه قضاء، لكن تعاطيه الشرب أو الأكل وهو صائم أمر منكر لو تعمده، فأنت تنبهه على ذلك حتى يمتنع من هذا الشيء الذي منعه الله منه، وأنت أخوه تدعوه إلى الخير وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المستمعة غين دال، أختنا لها جمع من الأسئلة، من بينها سؤال تقول فيه: إذا توفي شخص وأرادوا دفنه مع إنسان قريب له قد توفي قبله، فعندما يفتح ذلك القبر يقومون بتوزيع صدقة لذلك المتوفى من قبل ويسمونه الفتاشة، فهل هذا حرام؟ ليس بهذا أصل، فهو بدعة في ولاية فعله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، وقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والسنة أن يقبر وحده، لا يفتح القبر الأول، لأن يصلى عرف وحده ويدفن ميت جديد وحده، هذا هو السنة، كل ميتكم وحده في قبر مستقل، إلا عند المرورة إذا كثر الموتى كثيرا وشق على الناس كل واحد في قبر فلا بأس أن يجمع بين الاثنين والثلاثة عند الضرورة وشدة الحاجة، وإلا في السنة أن يكون كل ميت في قبر واحدة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون اللهم صل عليه يقبرون كل واحد وحده، لكن لما كانت وقعة أحد وكثر الموتى والناس فيهم جراحات ومشقة دفن النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين والثلاثة جميعا في قبر من اجل حاله، وإلا في السنة ان يكون كل واحد في قبر مستقل، هذا هو السنة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان الإمام في الركعة الثالثة والمأموم مسبوق بركعة، أي أنه في الثانية، هل يجلس للتشهد أم يقف مع الإمام؟ جزاكم الله خيرا. يتابع الإمام ويسقط عنه التشهد، يعني في ركعة مع الإمام يجلس معه التشهد، يعني جلوس الإمام لا الثالث الإمام وهي واحدة للمأموم، هذا يجلس معه متابعة، ولا يجلس بعد الثالثة في حق الإمام إلا في الثانية في حق المأموم، سقط عنه لأن عليه المتابعة. من ذبح ذبيحة وهو في سن الحادي عشرة هل تؤكل ذبيحته وإن لم يكن يحافظ على الصلاة؟ إذا كان مسلما تؤكل ذبيحته، لأن الصغير لا يجب عليه الصلاة ما دام مسلما، يشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، يعني تبع المسلمين تبع والديه محظوظ بإسلامه فذبيحته حلال، لأن الصلاة في حقه غير واجبة حتى يبلغ. أما الذي قد بلغ ولا يصلي فلا تجوز ذبيحته في أصح قول العلماء، لأن ترك الصلاة عمدا كفر، نسأل الله العافية بحق المكلف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ وهل للإنسان أن يتورك في صلاة الفجر؟ إن قرأت الصلاة على النبي في التشهد الأول فهو أفضل، إذا أتى بالصلاة على النبي في التشهد الأول هذا أفضل على الصحيح، وإن ترك فلا بأس، إذا قام بعد الشهادتين إلا الثالثة فلا حرج، وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام الأساس هذا أفضل في أصح قول العلماء، والأفضل الفراش في الأول من الشريفين يجب على اليسرى وينصب اليمنى، هذا هو الافضل. وان تبرك فلا حرج، او كان يشق عليه الراس فلا حرج. المقصود ان التبرك في الثياب الاخير الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا هو الافضل. اما الثياب الاول فالسنه فيه في الفراش يفتدي في اليسرى وينصب اليمنى، وهكذا بين السجدتين، وهكذا في كل صلاه الفجر والجمعه في الفراش. لكن من شق عليه ذلك فلا حرج، ولا تورط بلا سبب فلا باس، كلها امور مستحبه ليس فريضه. الافتراش والتورط كله سنه، فلو انه افترش في محل التورط او تورط في محل الافتراش فلا حرج. جزاكم الله خيرا. اذا كذبت على والدتي في امر لم افعل وهي امرتني بفعله، وذلك لأنها سرعان ما تغضب وتدعو علي، فهل الكذب عليها جائز لكي ترضى؟ الأصل في الكذب أنه لا يجوز، النفي ثلاث. تقول أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها سمعت النبي يرخص الكذب في ثلاث: في الحرب، في الجهاد كذب الأمين في مصلحة تنفع المسلمين، وفي الإصلاح بين الناس، الإصلاح بين المتخاصمين. وهكذا الرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها لا بأس. أما كذب على أمك أو على أبيك فلا يجوز، بل ينبغي لك تحري الصدق والعناية بالأسلوب الحسن والحرص على رضاهما بكل وسيلة مباحة. لكن لو قدر أن هناك مسألة لو صدقت فيها غضبوا عليك وصاروا بينك وبينهم مشقة كبيرة، والكذب لا يضر أحدا من الناس ولكن يرضيهم، ولا يضر أحدا من الناس ومن جسم إصلاح لا حرج عليك فيه عند الضرورة، يدخل في قسم إصلاح. إذا كان كذبا لا يضر أحدا من الناس وإنما يحصل به لغى الوالدين وعدم زعلهما عليك أو سبهما لك، الله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمعة منال عبد الله من الأردن بعثت تسأل وتقول: سمعت من هذا بعيد قطعا أن تدخل على النساء بالرقاق، من امرأة من أصلح النساء وهي زوجة شخص من أصلح الرجال من عشرة مدخلهم الجنة، هذا من أبعد الأشياء. ثم علة خامسة وهي أن هذا يحتمل أن يكون لو صح أن يكون قبل أمر الحجة، قبل أن يمر النساء بالتحجب، كانوا في أول الهجرة تجد مرضى الرجال مكشوفة تكشف الوجه واليدين مع الرجال، ثم أنزل الله الحجاب ونهي النساء عن التكشف في قوله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وليس خاصا بأزواج النبي بل هو عام، أحكامهما عامة لا تخص أزواج النبي ولا غيرهن، هذه قاعدة كلية. حكم الله في واحدة أو في جماعة أو في رجل أو رجال حكم الجميع، لأن الله أنزل الشريعة للجميع، فلا يقول فلا يجوز ان يقال هذا خاص بفلان او فلانه الا بدليل. والا في الاصل ان الاحكام عامه لجميع الرجال والنساء، هذا هو الحق مما عليه من اهل العلم، ولا يقال هذا الحكم خاص بفلان او فلانه الا بدليل يدل على التخصيص، وليس هناك دليل يدل على تخصيص ازواج النبي في الحجاب، بل هو عام للجميع، كما قال تعالى: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليه من جلاليبهم ذلك أن يعرفنا فلا يبين وكان الله غفورا رحيما. قال تعالى ولا يبدين زينتهن العام للمؤمنات ولا يبدين زينتهن عند بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. والوجه من الزينة والقدم من الزينة والرأس من الزينة والكسب من الزينة. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.